باب إيجاب الإجماع على الصوم الواجب قبل طلوع الفجر بلفظ عام مراده خاص. حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يحيى بن أيوب وابن لهيعة عن عبد الله بن أبي بكر عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. من لم يجمع يجمع يعني يعزم فأجمعوا أمركم وشركاءكم يعني يعزموا. يمكن كان فيها لغة يجمع بس عندك ضبطها عندك ما هو ضابط المعروف يجمع من لم يجمع يعني من لم يعزم من قول فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم يكون لكم غمة في الآية يعني يعزموا. من لم يجمع الصيام هذا حديث حفصة نعم عن حفصة عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم من لم يجمع الصيام هذا قال من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. نعم استدل به العلماء على أنه لا بد من تبيت النية في الصيام في الفرض. أما في النفل أمر أخف في النافلة لو ما لم ينوي إلى بعد الفجر صح صومه إذا لم يكن قد فعل شيئا من فطرات. لكن لو كان الصيام واجب ما يجزي ما يكفي صيام رمضان أو قضاء أو نذر أو كفارة لا بد يكون ينوي من الليل. من لم يجد الصيام من الليل فلا صيام له. قال عائشة تخريجه قال إسناده صحيح سنن أبي داود من طريق ابن وهب عندي هنا هذا الأعظمي قال إسناده صحيح سنن أبي داود من طريق ابن وهب. النسخة الثانية إسناده معلوم بالوقت ورفعه خطأ والصواب أنه موقوف كما جزم بذلك البخاري في تاريخ إسناده معلوم بالوقت ورفعه خطأ والصواب أنه موقوف كما جزم بذلك البخاري في تاريخه الصغير ونقله عنه الترمذي في علل الكبير وصوب وقفه أيضا النسائي في الكبرى والدارقطني في العلل وتفصيل طرقه مع ترجيحاتها مفصل في كتاب الجامع في العلل يسر الله إتمامه وطبعه وأخرجه أحمد والدارمي وأبو داود وابن ماجه والترمذي والنسائي وفي الكبرى له والطحاوي في شرح المعاني والدارقطني والبيهقي. هذا الفحص نعم له كتاب نعم يعني مختلف في الجامع مختلف في رفعه وقفه من مصوب وقفه من لم يستمع من الليل. لكن مثل هذا لا يقال بالرأي يعني الموقوف ما يخالف المرفوع. ما مثل هذا مثل ما تقول حفصة رضي الله عنها من عندها حفصة يعني موقف على حفصة من كلام حفصة أو من كلام من كان من كلام حفصة فهي عجبت من النبي صلى الله عليه وسلم. لأن مثل هذا لا يقال بالرأي. نعم هذا أمر حكم شرعي. نعم صلى الله عليه احتج بها العلم على تبيت النية في الصيام من الليل قبل الفجر في الصيام الواجب واعتمدها أهل العلم يعني. نعم وأخبرني ابن عبد الحكم قال أخبرنا ابن وهب أخبرهم بمثله سواء. نعم. زاد قال وقال لي مالك والليث بمثله. إيه وأخرجه إيش قال وأخبرني ابن عبد الحكم. نعم. أن ابن وهب أخبرهم بمثله سواء وزاد قال وقال لي مالك والليث بمثله. طيب. باب إيجاب النية لصوم كل يوم قبل طلوع فجر ذلك اليوم خلاف من زعم أن نية واحدة في وقت واحد لجميع الشهر جائز. قال أبو بكر خبر عمر بن الخطاب عن النبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية وإنما لكل امرئ ما نوى قد أمليته في كتاب الوضوء. هذا قول لأهل العلم قول مثل ما قال أبو بكر وأنه يجب التبيت كل يوم. قال لأن كل يوم عبادة مستقلة كل يوم لم تبيت من الليل. ولكن معنى ذلك أن الإنسان كان يعلم في الليل أن سيصوم غدا هذا النية. وقال آخر من العلم ما يحتاج يبيت كل يوم